يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون والألف أو الواو أو الياء فاعل وسيأتي إيضاح ذلك. نعم هذا أيضا هذا الذي أشرنا إليه إشارة عابرة وأيضا سيأتي تفصيل هذه التي نسميها الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة وسيأتي التفصيل إن شاء الله. نعم وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين نحو قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة نحو قوله جل وعلا والوالدات يرضعن والفعل حينئذ مبني على السكون. يكفي. طبعا هنا المؤلف تحدث عن أي شيء؟ عن بناء الفعل المضارع، فقال إنه يبنى على السكون ويبنى على الفتح. يبنى على السكون إذا اتصلت به ما هي؟ نون والوالدات يرضعن. أين السكون؟ على العين. ويبنى على الفتح متى؟ إذا اتصلت به إحدى النوني إحدى نوني التوكيد وهما نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. أريد أن أسألكم سؤالين في هاتين الآيتين، كيف نقرأ نحن ليسجنن وليكونن من الصاغرين؟ أليس كذلك؟ ما نوع النون الأولى؟ ليسجنن ماذا نسميها؟ الثقيلة. ونون وليكونن ما هذه؟ قلت لكم في درس سابق قلت إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. لما استعملت امرأة العزيز النون الثقيلة في قولها ليسجنن واستعملت النون الخفيفة في قولها ليكونن؟ لماذا معكس ما قالت ليسجنن وليكونن؟ لماذا؟ نعم جيد أخونا يمكن أنا متأكد أن أحد عنده أوضح مما قال أخونا لكنه صحيح كلامه صحيح. نعم أخي جيد أحد عنده غير هذا؟ نعم أحسنت. نعم ما شاء الله عليك. السجن بيدها تستطيع أن تشوف امرأة عزيز اسجنوا اسجنوا، لكن أن يكون من الصاغرين هذه مسألة ترجع لمن؟ يوسف. يعني يمكن واحد يكون في السجن ولا يكون من الصاغرين. إذا السجن بيدها، وأما أن يظل أن يكون من الصاغرين هذا ليس بيده. هذه قضية جيدة. الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. دعونا نخرج من النحو قليلا. والوالدات يرضعن، ما المقصود بالوالدات يرضعن؟ هذا ماذا يسميه الأصوليون؟ ماذا يسمون هذا الأسلوب الوالدات يرضعن؟ أمر بصيغة الخبر، أمر بصيغة الخبر، يعني يا والدات ماذا أرضعن. لكن ما قال يا والدات أرضعن. ما الفرق بين التعبيرين في رأيكم؟ أيهما أو ما سر التعبير هنا؟ يعني بدل أن أقول لكم يا طلاب ادرسوا، أقول الطلاب يدرسوا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه يعني أمر مفروغ منه، يعني أمر مفروغ منه أن الوالدات ماذا يفعلن؟ يرضعن. ولذلك كان أي واحدة تقول أنا لن أرضع، ما معناه؟ أنها خرجت عن المألوف. واضح الكلام؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كم؟ سنتين. لماذا ما قال سنتين؟ قال حولين. هذا سؤال، لماذا قال حولين وما قال سنتين؟ هذه واحدة. والسؤال الثاني، ما فائدة قوله كاملين؟ ما فائدة قوله كاملين؟ نعم نعم ما شاء الله. نعم يعني حولين، يعني ولد مثلا اليوم 15 من شهر صغر ولد واحد خلاص، إذا مر عليه سنة يعني مر عليه، إذا جاء 15 من شهر صغر السنة القادمة قيل مر عليه حول. طيب هذه فهمناها، لكن إذا ما فائدة قوله كاملين؟ ما فائدة قوله كاملين؟ نعم يا سلام جيد. نعم والله ما شاء الله يعني الذوق اللغوي نامي عندكم، هذا شيء نبشر بخير. نعم يمكن أن يقال هذا مر عليه حول، وما مر حولا كاملا، ما مر حولا كاملا، وإنما مر جزء من السنة، ولذلك قال حولين كاملين يعني 24 شهرا. طيب حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لاحظوا قال كاملين وقال هنا يتم، ما الفرق بين الكمال والتمام؟ أيضا سؤال آخر، ما الفرق بين الكمال والتمام؟ كم حولين؟ 12 و 12 كم؟ نعم؟ طيب وحولين؟ ونفسك تجاوب على سؤالي. نعم يا سلام جيد أخونا. قالوا في تعريف الكمال، قالوا في تعريف الكمال إتمام الأصل والفروع، إتمام الأصل والفروع، وأما التمام فهو إتمام الأصول فقط دون الفروع. طيب لماذا استعمل مع الحولين؟ مع الحولين استعمل الكمال، ومع الرضاعة استعمل التمام. طرح السؤال، وأيضا هذا السؤال يطرح أيضا سؤال آخر، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لماذا مع الدين الإكمال ومع النعمة التمام؟ لكن دعونا في موضع سؤالنا ونختصر. نعم من يعرف الجواب؟ لماذا قال حولين كاملين وقال لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ نعم نعم نعم نعم أحد عنده توضيح أكثر؟ نعم نعم حد عنده آخر؟ على كل حال أنا دائما كنت أقول لطلابي الذين أذكر لهم هذا، قلت لهم لو أن أحدكم لم تغصبه أمه على أن تفصمه عن الرضاع لجاءنا إلى الكلية برضاعته. لماذا؟ لأن الرضاعة ما تتم، الرضاعة ما تتم أبدا، يعني الإنسان لو ظل يرضع استمر يرضع لا ولذلك ماذا قال الشاعر؟ والنفس كالطفل إن تتركه على إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطنه لم تفطن. إذن الرضاعة لا تكمل أبدا وإنما تتم، يعني تؤدي شيئا من الغرض ويقصر الطفل قصرا على تركها. على كل حال بينما الحولين كاملين يعني خلاص تؤدي الغرض كاملا. نعم تفضل. نيابة الواو عن الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذا الموضوع الذي سيتحدث المؤلف رحمه الله عنه، تذكرون قلنا في الدرس السابق إن الرفع يكون بعلامة أصلية هي الضمة، وبعلامات فرعية هي الواو. أول العلامات الفرعية هي الواو، ما الأشياء التي ترفع بالواو نيابة عن الضمة؟ قال في شيئين، جمع المذكر السالم معناه أنه إذا رفع لا يرفع بالضمة وإنما يرفع بالواو، وكذلك الأسماء الستة، الأسماء الستة فإنها ترفع أيضا بالواو، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. نعم. تكون الواو علامة على رفع كلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم والموضع الأول جمع المذكر السالم والموضع الثاني الأسماء الخمسة، أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، نحو فرح المخلفون، ونحو قوله جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ونحو قوله سبحانه ولو كره المجرمون، ونحو قوله سبحانه إن يكن منكم عشرون صابرون، ونحو قوله سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر، وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخواته، في قولك مخلف وأخواته، وهو الاسم المفرد. جمع المذكر السالم هو كل اسم آخره واو ونون أو ياء ونون، وشرطه أن تكون الواو، قلنا أمس زيدون، هل هذا إذا أردت جمع زيد وزيد، زيد وزيد، فصحيح أن يكون هذا جمع مذكر سالما، لكن إذا أردت زيدون وخلدون وحمدون وسعدون هذه لشخص واحد، إذا هذا اسمه، ولذلك نقول عن هذه الأسماء إنها ملحقة بجمع المذكر السالم، إنها ملحقة بجمع المذكر السالم. قال شرطه أن يكون صالحا للتجريد من هذه الزيادة، يعني سالم أو صالح صالحون، احذف الواو والنون ماذا يبقى؟ صالح، إذا رجع الاسم كما كان مفردا. إذا قال وصالح أن يعطف عليه مثله، أصل صالحون ومؤمنون ما هذه؟ أصلها مؤمن ومؤمن ومؤمن ومؤمن، يعني متعدد، فهذا هو جمع المذكر السالم، هذا هو جمع المذكر السالم. فرح المخلفون، المخلفون ما إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. لكن الراسخون في العلم يقول والمؤمنون، لكن الراسخون، الراسخون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا سائر الأسماء الباقية. بالمناسبة ما معنى سائر؟ باقي؟ نعم. وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، وقال الله جل وعلا وأبونا شيخ كبير، وقوله سبحانه من حيث أمركم أبوكم وإنه لذو علم، وقوله سبحانه إني أنا أخوك، فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. واعلم هنا وقفتان، أول شيء الأسماء الخمسة، هذا المؤلف قال الأسماء الخمسة، وأنا قلت مرارا الأسماء الستة، لأن من الأسماء مما يعامل معاملة هذه الأسماء كلمة هنو، وهي كناية عن عورة الرجل أو عورة المرأة، أعضوه بهني أبيه ولا تبالوا، يعني هذا إذا احتقرتم الشخص روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أعضوه بهني أبوه ولا تبالوا. إذا الأسماء ستة. الأمر الثاني الوقفة الثانية هي أن المؤلف رحمه الله قال حضر أبوك وأخوك وحموك. الواقع هنا خطأ، خطأ في الاستعمال، لأن الحمو ما هو، من هو الحمو؟ أخو الزوج، لاحظوا أخو الزوج. إذا الحمو بالنسبة إلى من؟ إلى المرأة. إذا نفترض أن يقول ماذا؟ حموك، لأنه خاطب المرأة، ولا يقول حموك لأن الرجل ليس له حمو. على كل حال حضر أبوك، أبوك تقول أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة، ودائما أبو أخو حمو إلى آخر هذه الأسماء الستة إذا رفعت بالواو أو نصبت بالألف أو جرت بالياء لابد أن تقول بعدها وهي مضافة والذي بعدها مضاف إليه، لأنه سيأتينا من شروط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا من شروط إعرابها أن تكون مضافة كما سيأتي إن شاء الله. إذن أبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح، لاحظوا ضمير متصل معناه أنه ليس ضميرا منفصلا، مبني معناه أنه ليس معربا على الفتح، لأنك تقول أبوك، ولو قلت أبوك ماذا تقول؟ مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، لأن أبو مضاف والكاف مضاف إليه، وكذا سائر الأمثلة التي جاء بها المؤلف رحمه الله. تفضل. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكدرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. إذن متى تكون متى نقول هذا الاسم من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة؟ متى؟ إذا تحققت فيه شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون مفردا. لاحظوا الأمثلة التي جاء بها المؤلف: وأبونا شيخ كبير. أين الاسم الذي من الأسماء الستة والخمسة؟ أبونا. لكن أبونا هو قال ولا قال آباؤنا؟ أبونا. إذن هذا ما نوعه؟ مفرد. أنا أخوك، إني أنا أخوك، أخو مفرد. إذن تحقق الشرط الأول وهو أن يكون مفردا. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني ليست مصغرة، لأنها إذا كانت مصغرة فإن علامة الإعراب تظهر عليها، تقول بدل صغر أخوك أخيك فتقول أخيك ناجح، لاحظ ظهرت الضمة على الياء أخيك، إذن لم تعرب بالضمة، لم ترفع بالواو وإنما رفعت بالضمة الظاهرة. لماذا؟ لأنها ليست مكبرة بل هي مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، كما ذكرت لكم قبل قليل، أن تكون مضافة لأنها لكي تعرب بالواو مثلا رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا لا بد أن تكون مضافة إلى شيء بعدها. وبالمناسبة المضاف يأتي أولا والمضاف إليه ثانيا. لماذا؟ لأنني في كثير من الأحيان أجد بعض الطلاب يقول أبوك مضاف إليه، أبو مضاف إليه، والكاف مضاف. هذا عند الباكستانيين والإنجليز وغيرهم صحيح، لكن بالعربية المضاف أولا والمضاف إليه. ولذلك مثلا يقول لك أنت بيت، يقول الباكستاني لك أنت بيت، يعني يقصد بيتك ولا كبير بيت جديد سيارة. لماذا؟ لأن عندهم في لغتهم أن المضاف يأتي المضاف إليه أولا ثم المضاف، والصفة عندهم تتقدم على الموصوف، ولذلك يقيس على ما في لغته فيقع في هذا الخطأ. إذن أن تكون مضافة إلى ما بعدها. الشرط الثالث الشرط الرابع أن تكون إضافتها ليست لياء المتكلم. لماذا؟ لأن الإضافة إلى ياء المتكلم نحن ذكرنا لكم قبل ذلك مرارا ما قبل ياء المتكلم يعرف بعلامات مقدرة منع من ظهورها استغلال المحل بحركة المناسبة. ولذلك إذا قلت جاء أخي أعرف أخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الخاء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء، وأخ مضاف والياء مضاف إليه. تفضل يا شيخ. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. تقول الآباء يربون أبناءهم، وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها، وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه فأصدقتم بنعمته إخوانا. ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك، وتقول فأدب في حضرة أبويك، وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، وقال فأصلحوا بين أخويكم. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت في ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت سالما يا شيخ صحيح. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالمة رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء. تقول هؤلاء أبونا وأخونا، وتقول رأيت أبينا وأخينا، ولم يجمع بالواو والنون غير الأب والأخي، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع. يكفي، لا نريد الحقيقة أن نطيل، لكنني أريد أن ننبه إلى نقطة وسنتحدث عن هذه أو عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله. قال أخونا أين قال ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما. أخونا قرأ سالما يعني أراد أن يصحح ما عنده مكتوب. عندنا كلمتان تستحقان الوصف، ما هما؟ جمع مذكر وسالم. فسالم هذه صفة لمن؟ إذا كانت لمذكر فنقول سالما، وإذا كانت لجمع فنقول سالما. فالسؤال أيهما السالم؟ هل هو المذكر أو الجمع؟ الجمع، ولذلك نصفه فنقول ولا يصح أن نقول على لغة أخينا جمع ولو كانت جمع مذكر سالم، لا يصح هذا إلا على لغة هذا جحر ضب خرب. هذا جحر ضب خرب. الخرب يعني الخربان، هل هو جحر الضب؟ هل هو الضب ولا جحره؟ ولذلك ماذا تقول؟ هذا جحر ضب، أن الخرب تقول خرب، لأن الصفة لأي شيء؟ للجحر. وهذا مثل قوله تعالى وواعدناه جانب الطور الأيمن ولا الأيمني. لماذا؟ لأنك إذا قلت لو قلت وواعدناه جانب الطور الأيمني فهمنا أن عندنا أكثر من طور، عندنا طور أيمن وطور أيسر. هل هذا هو المراد؟ لا، ولكن المقصود الجانب الأيمن. فدائما الصفة تتبع ما موصوفة سواء تقدم أو تأخر، ولا يكون الجر مثل ما قلت لكم إلا على لغة يسمونها الجر بالمجاورة. الجر بالمجاورة، جحر ضب خرب، أو الخرب جاءت بجنب الجحر الضب فجرت من أجله. وخرج اشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبي وأخي، وتقول رأيت أبي وأخي، وتقول مررت بأبي وأخي. طبعا هنا إذا كانت مصغرة فإنها تعامل معاملة الأسماء المفردة، يعني ترفع بالحركات للحركة الظاهرة. ما هي الحركة الظاهرة؟ الضمة. فتقول هذا أبيك، وتنصب بالفتحة الظاهرة، رأيت أبيك ومررت بأبيك، تكسرها بالكسر، تجرها بالكسرة الظاهرة. هذا لأنها اختل شرط من شروطها، وهو أنها غير مكبرة بل هي مصغرة. والمثال الذي جاء به المؤلف رحمه الله مثالا ليس دقيقا، لأنه صحيح هي هذا المثال الذي جاء به، هذا أبي وأخي، هذا صحيح أنه مصغر، لكن هناك سبب آخر لإعرابه بالحركات الظاهرة. ما هو؟ أبي أنه لم يضاف، أنه غير مضاف. ولذلك المثال الدقيق أن يقول هذا أبيك وأخيك، ورأيت أبيك وأخيك، يعني يأتي به غير مصغر أو غير مكبر، ويأتي به مضافا. أما أن يأتي به غير مضاف فهذا له سببان جعلاه لا يرفع بالواو. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ نعم. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرض بالحركات الظاهرة أيضا، تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقال تعالى قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. وقال تعالى إن له أبا شيخا كبيرا. الشرط الثالث أن تكون مضافة، إذا لم تكن مضافة فإنها تعرب بالحركات الأصلية. ما الحركات الأصلية؟ الضمة والفتحة والكسرة. لأنها لا تعرب بالحركات غير الأصلية بالعلامات الفرعية، لا تعرب إلا إذا كانت مضافة، فإذا انتقضت الإضافة عادت إلى أصلها، وهو الإعراب بالحركات الأصلية. هذا أب، لو قال هذا أبوك أي شيء رفعه بالواو، لكنه لما حدث الإضافة الكاف ماذا قال؟ هذا أب، بأي شيء رفعه؟ بالضمة الظاهرة. رأيت أبا نطقه بالفتحة الظاهرة، مررت بأب، قال وله أخ أو أخت، أين شاهدنا؟ أخ فقط، أما أخت فليست داخل معنا، لأن ليست من الأسماء الخمسة أو الستة، ليست من الأسماء. إذا له أخ ليس رفعها بالضمة، لماذا؟ لأنها غير مضافة. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أين الشاهد؟ أخ، واضح. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، هنا عندنا شاهد فيما نتكلم فيه، وعندنا أيضا شاهد فيما سبق أن تكلمنا به. أين الشاهد؟ بأخ، هذا هو موضع شهيدنا الآن، أعرض بالكسرة، لماذا؟ لأنه غير مضاف، لكن من أبيكم، ها؟ هذا جر بالياء، لماذا؟ لأنه قد توفرت فيه الشروط الإفراد، الإضافة إلى غير ياء المتكلم، وأيضا التكبير ضد التصغير. إن له أبا شيخا كبيرا، أبا هذا هو السبب من الذي جعله ينصب بالفتحة، أنه غير مضاف. نعم. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأخي، تقول احترمت أبي وأخي الأكبر، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. وقال الله تعالى إن هذا أخي، وقال الله تعالى أنا يوسف وهذا أخي، وقال الله تعالى فألقوه على وجه أبي. وأما يكفي بارك الله فيك. قلت مرارا إن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم وكان مفردا فإنه يعرب بالحركات الأصلية المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وهذا ذكرناه حينما ذكرنا تعذر ظهور الحركة، ذكرنا له ثلاثة أسباب: الثقل والتعذر واشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن ياء المتكلم لا بد أن يكسر ما قبلها، لا بد أن يكسر ما قبلها، ولأجل ذلك إذا لم نستطع كسر ما قبلها لسبب ما قبلها لسبب من الأسباب نأتي بشيء نسميه ياء أو نسميه نون الوقاية. يعني مثلا ضرب، ضرب هذا فعل، والفعل عرفتم قبل ذلك أنه لا يكسر، أليس كذلك؟ الفعل لا يكسر، لكنك إذا أردت أن تسنده إلى نفسك فستقول ضربني، يعني مثل ضربني. انظر ما أي شيء الياء ياء المتكلم تحتاج إلى أن يكسر الحرف الذي قبلها، والفعل لا يصح فيه الكسر، ولذلك نأتي نحن بواسطة بين الفعل وبين ياء المتكلم حتى يتحمل هذا الحرف الكسر ويسلم الفعل من الكسر، فنقول ضربني. إذا لماذا كسرنا النون؟ من أجل مناسبة الياء، وأتينا بهذه النون وسميناها نون الوقاية. نعم. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة صوفة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسن، وتقول نظرت إلى فم حسن، وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. هذا أيضا مثال المؤلف أو أمثلة المؤلف أيضا غير دقيقة. لماذا؟ لأنه مثل قال هذا فم حسن، المفترض أن يأتي بكلمة فم مستوفية للشروط حتى نعرف أنها مع أنها مستوفية للشروط لم تعرض إعراب الأسماء الستة، فالمفترض أن يقول هذا فمك ولطمت فمك ماذا نقول وأعجبت بفمك، يعني لا بد أن يأتي بها مضافة. أما الآن مثاله هذا فهو أصلا حتى لو كانت فيه مثلا لا بد أن يأتي بها معربة بالحركات الأصلية. إذن شرط حينما نقول من الأسماء الستة فو لا بد أن تكون الفاء والواو أو الفاء والألف، يعني فو فاء في، ولا يصح أن تستعمل كلمة فم لأن فم هذه لا تعد من الأسماء الستة، واضح؟ إذن الشرط أن لا تكون كلمة فم مختومة بالميم، لأنه إذا ختمت بالميم تعرب أو تعامل معاملة الأسماء الصحيحة، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، ونحن نريدها أن تعامل معاملة الأسماء الستة، واضح هذا الشرط؟ إذن المفترض أن يقول هذا فمك ورأيت فمك وما شابهه. نعم. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين: الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ذو يا أيها الأحباب ذو تستعمل استعمالين: إما أن تكون بمعنى صاحب، أو تكون بمعنى الذي، فذو التي بمعنى صاحب هي التي نتحدث الآن عنها، وهي التي نقول عنها إنها من الأسماء الستة، ذو بمعنى صاحب التي تنزعها وتضع مكانها صاحب فيستقيم الكلام، مثل ما قال مثل قول الشاعر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، يعني صاحب العقل يشقى في النعيم بعقله، هذه ذو التي بمعنى صاحب. أما ذو التي بمعنى الذي فهي مثل مثل ما قال الشاعر فبئري ذو حفرت وذو طويت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. طي قبيلة طي التي كانت تسكن حوالي حائل، يستعملون بدل أن يستعملوا الذي يستعملون مكانها ذو، يعني يقولون بدلا أن يقولوا الذي درسنا أمس صالح يقولون ذو درسنا أمس صالح، يعني يستعملون ذو بمعنى الذي. هذه اسم موصول دائما يلزم الزال والواو، يعني لا يتغير، يقولون هذا ذو درسنا أمس، ورأيت ذو درسنا أمس، ومررت بذو درسنا أنت، يعني ماذا يجعلونها؟ يجعلونها مبنية. وطبعا وبعضهم يعاملها معاملة الأسماء الستة أيضا مع أنها موصولة، لكن الصحيح أن ذو التي تعامل معاملة الأسماء الستة هي التي تكون بمعنى صاحب، وهي التي شرطها هذا. وأيضا قال الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر. هنا اسم الجنس، ما معنى اسم الجنس؟ العقل، يعني هل في شيء بعينه اسمه العقل؟ لا، يعني أي عقل، أي عقل. إذن هذا عقل اسم جنس، اسم جنس، فلا بد أن تضيف ذو مال، ذو عقل، ذو حسب، ذو نسب، واضح الكلام، تضيفه إلى شيء عام. لكن ما تقول ذو المسجد، ما تقول ذو المسجد، ما يصلح هذا، لأن المسجد هذا شيء خاص ليس شيئا عاما، بل لا بد أن تأتي به شيئا عاما. ولأجل ذلك أيضا اشترطوا أن يكون مضافا إلى اسم ظاهر، يعني لا يضاف إلى اسم، لا يضاف إلى ضمير، فلا تقول ذوه وذوك وذوي، ما يصلح هذا الكلام، بل لا بد أن يكون مضافا إلى الاسم الظاهر. نعم. قال نيابة الألف عن الضمة. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة، وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. إذن انتهينا من الأشياء التي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، فقلنا هما شيئان، ما هما؟ جمع المذكر السالم والاسم أحد أو الأسماء الستة. الآن ننتقل إلى العلامة الفرعية الثانية للرفع وهي الألف، فالألف لا يرفع بها إلا شيء واحد وهو المثنى، لأن المثنى قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية في الرياض، صندوق بريد 9420، الرمز البريدي 11413، الرياض. مع تحيات تسجيلات الصهيونية الإسلامية، شارع السويد العام